ان رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ اذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، اما اذا تاخر حتى رمى بعد الغروب يريد يلزمه ان يبيت على الصحيح ولذلك جمهور اهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، واليوم الثالث عشر لا تبي احنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.